موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود عن صيام يوم عاشوراء فأخبروه أنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى لموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم لما قيل له إن اليهود يعظمون هذا اليوم فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يجمع بين أمرين، بين العمل بالحق ومخالفة أهل الباطل. يعمل بالحق يصوم يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، ولكنه يجمع معه صيام يوما آخر حتى يخالف اليهود، فيعمل بالحق ويخالف أهل الباطل. وهذه كانت سنة مضطردة في كل أبواب العبادات بل والعادات، من ذلك في باب الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وغير هذا من الأحاديث الكثيرة، بل الكثيرة جدا، في أبواب العبادات والعادات تبين بيانا واضحا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حفظا لهوية هذه الأمة. علم يهود المدينة هذا الأمر حتى قال قائلهم: إن هذا الرجل، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فالإسلام فيه هذان الأصلان العظيمان: معرفة الحق واتباعه وموافقة أهله، هذا أصل، ومعرفة الباطل واجتنابه ومخالفة أهله، هذا أصل ثان. وهذان الأصلان يجمعهما دعاء المسلم الذي يدعو به في كل ركعة في صلاته، بل وفي كل مرة يقرأ فيها فاتحة الكتاب في خارج صلاته، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يعين فيقول: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يقيد فيقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى هذا الدعاء أن المسلم يلجأ إلى ربه ويسأله أن يوفقه للحق والعمل به وموافقة أهله، وأن يعرفه الباطل ويرزقه اجتنابه ومخالفة أهله. بهذا تتميز هذه الأمة. لا يدعو مسلم بهذا الدعاء وهو مدرك لمعناه، ثم بعد ذلك يذهب يتشبه بالمغضوب عليهم والضالين ويقلدهم ويسير في ركابهم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وأما الذين أنعم الله عليهم فقد فسرته الآية الأخرى، قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين نتشبه بهم ونقتدي بهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يسأل المسلم ربه تبارك وتعالى أن يهديه هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يخلط فيعمل بشيء من الحق ويوافق أهل الباطل في شيء مما هم عليه، فهذا ينتقص من الحق الذي معه ومن العمل به بقدر تشبهه بالمغضوب عليهم والضالين، بقدر تقليده لهم وسيره في رحالهم والعياذ بالله. هذا لا يكون من المسلم الصادق الكامل في إيمانه المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلم أن أهل الباطل إنما ينصرون بحسب قدرتهم وأسبابهم المادية وقوتهم، وأما أهل الحق فينصرون بقدر اتباعهم للوحي ومخالفتهم لصراط المغضوب عليهم والضالين. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق، أي من الوحي، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا واق، من ولي يجلب نفعا أو نصرا، ومن واق يدفع ضرا أو هزيمة والعياذ بالله. فالمسلمون إنما ينصرون بقدر اتباعهم للوحي الحق الذي جاءهم من عند الله، ثم بقدر مخالفتهم لصراط المغضوب عليهم والضالين، فإنما هما طريقان لا يجتمعان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هما طريقان، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فهذا طريق، ولا تتبع سبيل، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذان الطريقان يخلط بينهما المسلمون فيصيبهم ما ترون والعياذ بالله. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا في أحاديث كثيرة: خالفوا أهل الكتاب، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. هذه كلها ألفاظ نبوية صريحة مباركة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأنا بما وصلنا إليه من هذه الحال السيئة والعياذ بالله. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن الناس إلا أولئك. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو كان منهم من يدخل جحرا لدخلتموه، وحتى لو كان منهم من يضاجع أمه في الطريق لفعلتم. وهذا هو الذي نسير نحوه عياذا بالله. وهؤلاء الذين يمشون في ركاب هؤلاء إنما هم شرار هذه الأمة. في مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة، يعني أهل الكتاب. هكذا فسره الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: نحن حذوهم حذو القذة بالقذة، ثم نقول متى نصر الله. هذا لا يكون في حكم الله عز وجل. المسلم إنما يقتدي بنبيه، ينتمي لأمته، يتمسك بشريعة أهل ملته، هذا شأن المسلم. وأما المسلم المخلط فإلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في السنن والمسند عن عروة بن عبد الله بن قشير النخعي رحمه الله قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبي معاوية بن قرة بن إياس قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبي قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه فوجدناه مطلق الأزرار. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه بعد ذلك في صيف أو شتاء إلا مطلق الأزرار. رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مطلقا أزرار قميصه، فما رأوا بعد ذلك إلا مطلق الأزرار. والعجيب أن هذا انتقل إلى بنيه. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه، يعني إياس بن معاوية ابن قرة ابن إياس، حتى الحفيد أخذ عن والديه رواية عن رسول الله فما رؤي بعد ذلك إلا مطلق الأزرار. وفي مسند أحمد عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: سافرنا مع عبد الله بن عمر فحاد عن الطريق، فسألناه لماذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حاد عن الطريق لا لشيء إلا لكونه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيد من هذا الطريق. وكان ابن عمر إذا حج فأفاض من عرفة أتى مضيقا بين المأذنين فقضى حاجته فيه، فسئل عن ذلك: لماذا تواظب على هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هنا. وعبد الله بن عمر أيضا كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ينام تحتها، فيسأل: لماذا تأتي كل هذه المسافة تبيت أو تقيل تحت هذه الشجرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل تحتها. هذا هو شأن المسلم الصادق الكامل في إيمانه، يعلم بمن يقتدي، يعلم بمن يتشبه. وأما في عصرنا هذا والعياذ بالله، فغلب على المسلمين تشبههم بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس. ثم بعد ذلك نقول: متى نصر الله؟ ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله عندما ألف كتابه الفذ الذي لا يوجد في مكتبة الإسلام شيء مثله، قال عنوانه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا هو العنوان، يقتضي اهتداؤك إلى صراط الله المستقيم أن تخالف صراط أصحاب الجحيم. اللهم ارزقنا اتباع الحق وجنبنا اتباع الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.